بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الشطر الثاني من كتاب الصبر والشكر، في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها. هناك حمد وشكر ومدح. الحمد بيعرف على أنه إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. يعني الإنسان لما يقول الحمد لله فهو يثني على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى على وجه التعظيم لله تبارك وتعالى. يعني العبد الإنسان حين يقول الحمد لله، فالحمد لله هذا ثناء من العبد على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه، ومع هذا الثناء ومع هذا الحمد هناك تعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. الشكر الاعتراف بإنعام الله تبارك وتعالى مع الخضوع والذل والمحبة، أو هو نفس الحمد، نفس معنى الحمد، ولكن الحمد يكون على السراء والضراء، والشكر يكون على السراء فقط. يعني الإنسان، وهذا من المعنى الاصطلاحي، يعني إن الشكر الإنسان بيشكر الله عز وجل بيشكر الله على النعمة، أما يحمده سبحانه فيحمده على السراء والضراء، على الشدة والبلاء وعلى الرخاء. يعني كأن من هذه الجهة أنهي أعم وأشمل الحمد، مش كده؟ لأن الحمد يكون على السراء والضراء، أما الشكر يكون على إيه؟ على السراء فقط. لكن من جهة الآلة التي تؤدى بها الشكر أعم. يعني الحمد بيكون بالقلب واللسان، لكن الشكر بيكون بالإيه؟ بالقلب واللسان والجوارح. يبقى الشكر في من ناحية الآلة التي يؤدى بها الشكر إيه؟ أعم. ليه؟ لأنه بيزيد بالجوارح، فيبقى القلب بيشكر ربه ويحمده تبارك وتعالى، واللسان يثني على الله عز وجل، والشكر يكون، والكلام ده حياتي بتفصيل إن شاء الله، بصرف النعمة في طاعة الله عز وجل. أما لو كان إخبار مجرد أو ثناء مجرد، يعني ما معهوش محبة وتعظيم، بيكون يسمى مدح. لأن ممكن الإنسان يمدح إنسان وهو بيكرهه، بيمدح إنسان بأوصاف مش فيه أصلا، هو ممكن إذا كنوع من النفاق. يعني زي ما تجد مثلا الشعراء أو غيرهم بيمدح مثلا الحكام والملوك أو أصحاب المال أو غيره، يقول فيه كلام يعني جميل جدا ومدائح عظيمة جدا، وممكن تلاقي الإنسان ده فيهوش أي حاجة من الكلام ده خالص. يمدحه بالشجاعة وهو جبان، يمدحه بالعظمة والقوة القلب وغيره، وما يكونش فيه أي شيء من هذا الكلام. فمجرد الإخبار بس ده يسمى مدح. الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وسنجزي الشاكرين. الله عز وجل وعد الشاكرين بأنه سيجزيهم على هذا الشكر، لكن الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال وسنجزي الشاكرين، يعني لم يذكر جزاء معينا. هذا ليدل على كثرة الجزاء وعظم الجزاء، لأنه أبهم الجزاء، ما قالناش هيجزيهم به وما حددش قيمة للجزاء، وإنما قال وسنجزي الشاكرين ليدل على عظم الجزاء على كثرته، وليعلم أيضا أن الجزاء على قدر الشكر. يعني كل الإنسان ما كان عنده شكر لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه كلما كان جزاؤه أعظم، وكلما قل الشكر كلما قل الجزاء. وقال تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل لا يشق على عباده تبارك وتعالى، بل هو بهم رحيم تبارك وتعالى. فكأن هذا ما يفعل الله بعذابكم، الله عز وجل لا يريد أن يعذبكم، إنما يرضى لكم أن تشكروه، يرضى لكم أن تؤمنوا به، يرضى لكم أن تطيعوه وتعبدوه تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ لن يعذبكم طالما أمنتم وشكرتم. الله عز وجل لا يشق على عباده، بل هو الرحيم بهم تبارك وتعالى. فقال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا القليل. قليل من عبادي الشكور، وقطع تبارك وتعالى بالمزيد مع الشكر، المزيد من النعم، المزيد من الإنعام مع شكر الإنسان لله عز وجل. فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك قيل: قيدوا النعم بالشكر. لو الإنسان عنده نعمة، من أسباب حفظ النعمة بل من أسباب زيادتها شكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة بالقلب، إحساس القلب وشعور الإنسان بمدى فضل ربنا ونعمة ربنا عليه. الثناء باللسان والشكر باللسان، الثناء على الله عز وجل والشكر باللسان مع صرف هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. فقيد النعمة بالشكر، الإنسان كل ما شكر نعمة ربنا بلسانه وقلبه وجوارحه كلما حفظ الله عليه النعمة، بل إن الله عز وجل يزيد هذه النعمة، يزيد فيها وفي غيرها. وشكر العبد لنعمة الله تبارك وتعالى من أسباب زيادة الله عز وجل للنعمة، والزيادة أيضا لهذا العبد في الطاعة، الزيادة كمان في الطاعة، أن ربنا ينعم عليه أيضا بالطاعة. وقيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. قيد الموجود يعني من أسباب أن ربنا يحفظ عليك النعمة أن أنت تشكرها، قيد بقيد النعمة الموجودة الحاضرة دلوقتي، بقيدها يعني أن ربنا بيحفظها عليك، بيخلي النعمة دي موجودة. وصيد المفقود بيجيب لك نعم جديدة، يكون سببا في أن يزيد الله عز وجل في النعم، أن يزيد الله عز وجل في العطاء، أن يزيد الله تبارك وتعالى في الخير للإنسان. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. فالله عز وجل قطع بالمزيد للشاكرين: لئن شكرتم لأزيدنكم، مع كونه وقف تبارك وتعالى أشياء كثيرة غيره على المشيئة، أشياء كثيرة جدا غير الشكر قيدها بالمشيئة، كما قال تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله: يرزق من يشاء، وقوله: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله تعالى: ويتوب الله على من يشاء. فهنا تقييد هذه المسائل بالمشيئة. أما في الشكر فلم يقيده بالمشيئة، وإنما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني قطع سبحانه وتعالى بأنه تبارك وتعالى بفضله ورحمته من شكر زاده، من شكره زاده، من شكره أنعم عليه تبارك وتعالى. ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، يعني يصلي بالليل ويقوم بالليل ويكثر من ذلك في طول القيام وطول السهر في العبادة، حتى إن قدم النبي أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم تشققتا. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله عز وجل، من شكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النعمة أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنعم عليه بما أنعم به سبحانه وتعالى، أن يزداد في عبوديته وطاعته تبارك وتعالى، أن يزداد النبي طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه وتلم ساقاه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري ومسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا العبد إذا كان يحب إنسان فمن السنة أن يعلمه، يعني تقول له: إني أحبك في الله. خاصة هذه المحبة لا تكون إلا لله، يعني تحب المرء لا تحبه إلا لله، مش عشان انه هيجي لك من وراء حاجة، لا، ده الحب لله أنه مطيع لله، أنه عابد لله، فأنت تحبه لذلك، وهذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. دي الأولى. الثانية النصيحة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أحب معاذ نصحه. التلت نصحه بإيه؟ قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نصح نصيحة عظيمة جدا، هو يدعو بهذا الدعاء، بيقول: يسأل الله الإعانة على الذكر والشكر وحسن الطاعة والعبادة. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. احنا قلنا الحمد بيكون بالإيه؟ باللسان والقلب، والحمد يكون على كل شيء، على السراء والضراء. أما الشكر فهيكون بالقلب واللسان والجوارح، هيكون على الإيه؟ على النعماء، بيكون على النعماء. أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، إن العبد على طول بلسانه يذكر نعمة الله عز وجل عليه، بلسانه يحمد ربه تبارك وتعالى على النعمة، بلسانه يذكر عظيم فضل الله عز وجل عليه، بلسانه يظهر الرضا عن الله عز وجل وعما أعطاه الله تبارك وتعالى، مع شكر بالقلب أنه هو بيقصد الخير يضمر الخير للخلق كافة، قلبه راضي عن الله تبارك وتعالى، قلبه مستشعر نعمة الله وعظيم فضل الله عز وجل عليه. وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله عز وجل في طاعته، والحذر من الاستعانة بها على معصيته. أو ده شكر النعمة حقيقة، استعملها في طاعة الله، والحذر كل الحذر من استخدامها في معصية الله عز وجل. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر العين أن تقرأ في كتاب الله، ومن شكر نعمة العين ألا تنظر إلى الحرام، ومن شكر نعمة العين أن تستخدم في كل ما يرضي الله، وأن تكف عن كل معاصي الله وعن كل محارم الله، اللي هي تكون بالعين. هذا شكر نعمة العين، لأن العبد يمكن من كفران النعمة أن تسلب منه، نسأل الله العافية. ده مسألة في غاية الخطورة، يعني قد يعاقب الإنسان من كفرانه لنعمة الله عز وجل أن تسلب منه النعمة، مش شرط نعمة البصر فقط، لا، أي نعمة ممكن معرضة لأن تسلب منه، يعني نعمة المال. فإن إذا لم يؤدي الزكاة المفروضة ولم يتصدق ولم يستخدم ماله في طاعة الله، يأتي به من حلال وينفقه في حلال، يحذر الحرام في المال، فقد تسلب النعمة، قد يصير فقيرا محتاجا، بل من أفقر الناس، وقد يكون هذا أو قد يكون هذا أو قد يكون ماله هذا وبالا عليه. نعمة الصحة، إنسان دلوقتي قادر قوي وممكن يعمل في الدنيا أشياء كثيرة، فصحته دي بيستخدمها ربما في الظلم، يستخدمها في المعاصي، في الجرأة على ما حرم الله تبارك وتعالى، فقد تسلب منه بفيروس لا يرى بالعين المجردة، يهد كل هذا الكيان، كل هذا الكيان القوي، هذه الأعضاء الكبيرة العظيمة يهدها الله عز وجل بفيروس لا يرى بعين الإنسان المجردة، يحتاج إلى التكبير آلاف المرات لحد ما نشوفه. فقد تسلب النعمة، ربما الإنسان يغتر بنعمة الله عز وجل، يغتر بإمهال الله عز وجل، يغتر بستر الله عز وجل عليه. لا، هذا الغرور مهلك. إذا ستر الله عز وجل على العبد فهذه نعمة تحتاج إلى الشكر، وهو أن يستغفر وأن يتوب وأن يترك هذه المعاصي. إذا رحم الله عز وجل العبد فلم يعاقبه ولم يعجل له العقوبة، فهذه تحتاج إلى نعمة بأن يبادر العبد بترك الذنوب وترك المعاصي وترك الحرام. مش الإنسان يغتر بنعم الله ويغتر بستر الله عز وجل فيكون فيهلك نفسه بذلك. عبد يحذر أن تسلب النعم منه، يحذر أن تكون أن يكون ستر الله وإنعام الله عز وجل عليه وإمهاله له واغتراره بذلك أن يكون هذا هلاكا له، نسأل الله عز وجل العافية. فالعبد يحذر من ذلك، يحذر أن تسلب النعمة فيشكر نعمة العينين. ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، ومن شكر نعمة الأذن أن ما اسمعش بها الحرام، من شكر نعمة الأذن ما اسمعش بها الغيبة والنميمة، من شكر نعمة الأذن أنه يستمع بها إلى ما أحل الله، يستخدمها في طاعة ربنا، يستخدمها في كسب الحسنات. ومن شكر نعمة اللسان ألا يفعل به الحرام. واللسان من أخطر الجوارح على الإنسان، لأن معاصيها أسهل المعاصي. كواحد ممكن ليل ونهار زي ما الإمام القدامى قال، زي ما ذكرنا المرة الماضية، سهل عليه يغتاب وينم ويسب ويشتم ويخوض في أعراض الناس ويتكلم عن الناس، يكيل على نفسه ربما في المجلس الواحد من ملايين السيئات. نعمة اللسان من أخطر الجوارح. وهل الكفر إلا كلمة؟ ده ممكن الإنسان يخرج من الملة بكلمة. فمن شكر نعمة اللسان ما يستخدموش في هذه المحرمات ويحذر منه. من شكر نعمة اللسان أن يذكر به ربه تبارك وتعالى، أن يقرأ به القرآن، أن ينصح به المسلمين. من شكر نعمة اللسان أن يستخدمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. شكر نعمة اللسان استخدامه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك بقية الأعضاء، بقية الأعضاء. الإنسان كده لما ينظر إلى عضو أنعم الله به عليه سلب من غيره، لأن ذات ربنا أنعم على بنعمة البصر مثلا، طب شوف الأعمى حس بنعمة ربنا عليك، طب شوف الأخرس حس بنعمة ربنا عليك، طب شوف اللي ايديه مقطوعة أو اللي رجليه مقطوعة، طب شوف المريض اللي نفسه يعمل حاجات كتيرة قوي انت بتعملها ومش قادر عليها، شوف نعمة السجود اللي انت بتسجد عليها ديت. في انسان كان يتمنى انه يسجد لله عز وجل سجد. فلا تستخدم نعم الله في معاصيه، لا تستخدم نعم الله في البعد عنه، لا تستخدم نعم الله تبارك وتعالى فيما حرم الله تبارك وتعالى. يعني فوق أن العبد ربما يعاقب على هذه الذنوب وعلى هذه المعاصي وعلى هذا الكفر نعمة الله تبارك وتعالى، فمن أخطر ما يكون من العقوبات أن تسلب منه هذه النعمة. كان بعض المشايخ بيحدث عن إنسان كان ملتزم ولكن انحرف وابتعد عن طاعة الله عز وجل، فكان الشيخ ده دايما يعظه، يعني يقول له تعالى ارجع تاني، ارجع للمسجد، ارجع للطاعة. فكان بيقول له أنا راجع عشان متلاش، أنا راجع. ومرت الأيام حتى بتولي هذا الإنسان بمرض شديد أقعده، فراح للشيخ يزوره، فراح يزوره هذا الرجل بكى بكاء شديدا وقال له شيخ أنا كان نفسي أرجع، بس كان نفسي أرجع على رجلي، بس كان نفسي أرجع على رجلي. حس بالنعمة دلوقتي لما راحت، تشعر بالنعمة حينما سلبت منه. فالعبد يحذر، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من كل شر ومن كل سوء. قال: والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. التحدث بنعمة الله إظهار نعمة الله تبارك وتعالى من شكرها، وترك هذا كفر، أي كفر للنعمة. ومعروف أن كفر النعمة مش معناها أن الكفر الأكبر المخرج من المل، لا، كفر النعمة معناها إنسان ما شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ليس هو المقصود به الكفر الأكبر المخرج من الملة. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا هكذا، قولوا هكذا، الحمد لله. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه السلام، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذلك الذي أردت، يعني ذلك الذي أردت، يعني أردت أن يعني أخرج منك شكر نعمة الله عز وجل، وأن أخرج منك حمد الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف يتساءلون، يعني يسأل بعضهم البعض: كيف حالك؟ يعني زي دلوقتي، ايه اخبارك وعامل ايه؟ ومرادهم استخراج الشكر لله، مرادهم ان الناس تشكر ربنا، اظهار الشكر لله. قال: ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. اللي بيقول الحمد لله اطاع الله بشكر نعمة الله، واللي سأله أطاع الله لأنه أراد أن يظهر شكر الله، ده نيته الصالحة في هذا السؤال. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: إن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله كيف أصبحت، فقال له الآخر: أحمد الله إليك، قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبح يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. طبعا هذا أثر موقوف على أبي عبد الرحمن الحبلي رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن فعل الشرك وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكره، إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه، ومعنى الكفران نقيض ذلك، إما بترك الاستعمال أو استعماله فيما يكرهه. الشكر، احنا قلنا الشكر هو أن يصرف العبد نعمة الله في طاعة الله فيما يحبه الله، فلازم يعرف العبد ما يحبه الله حتى يستخدم هذه النعمة في هذا، يعني يعرف ما يحبه الله في المال عشان يستخدم نعمة المال في إيه؟ فيما يحبه الله. يعرف ما يحبه الله في الصحة عشان يستخدم الصحة فيما يحبه الله تبارك وتعالى. يعرف ما يحبه الله عز وجل في من عبادة فيما يعبد به بنعمة البصر فيستخدم البصر في هذا. ومعنى الكفران إما بترك استعمال النعمة في طاعة الله، أو بأنه يستعملها فيما يكرهه الله عز وجل، يعني في معصية الله عز وجل. ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان، أحدهما السمع ومستنده الآيات. هنعرف ذلك إزاي؟ من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعرفنا ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال آيات القرآن ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني بصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الأخير عسير عزيز، ولذا أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق. ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد. يعرف الإنسان أحكام الشرع، يعرف الحلال، يعرف الحرام، عشان حيستطيع بأنه يصرف هذه النعم في الحلال ويترك صرفها في الحرام. والنظر بعين الاعتبار أيضا أن تعرف الحكمة من هذا الخلق ومن هذا الشيء، إدراك حكمة الله عز وجل في كل موجود خلقه، إذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم إلا وفيه حكمة، فيش حاجة في الدنيا إلا بحكمة، ما خلق الله عز وجل شيئا إلا بحكمة، صغيرا كان أم كبير. هذه الحكمة إما تكون حكمة ظاهرة نعرفها لنا أو تكون خفية، وقد تكون هذه الحكمة يطلع عليها أو يعرفها بعض الناس وقد لا يعرفها بعض الناس، يعني ممكن سهل جدا على الكل معرفة مثلا الحكمة من خلق الشمس ومن خلق القمر ومن خلق النجوم، هذه الكل يعرفها تقريبا، الشمس من خلال الضوء والحرارة من خلال ما فيها من الخيرات ومن النعم التي ينعم الله عز وجل بها على أهل الأرض، النجوم يهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وغير ذلك. وهناك نعم أو هناك حكم قد تكون خفية تحتاج إلى الإنسان يبحث وينظر، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى الإنسان يكثر من المطالعة والقراءة والبحث حتى يعلم هذه النعم. لكن عموما ما خلق الله شيئا إلا بحكمة، وما كان في الكون أمر إلا بحكمة. ولذلك العلماء قالوا في معنى قول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا لأنه لا يفعل إلا بحكمة، لا يفعل إلا بحكمة، فيش حاجة في الكون إلا بحكمة. حتى ما تراه من هزيمة أحيانا للمسلمين أو تسلط الكافرين هذا أيضا بحكمة، من الحكم في ذلك تنقية المسلمين، تنقية القلوب، من الحكم في ذلك عودة القلوب حقيقة إلى الله عز وجل. ما بيحصل ده بيحدث عودة إلى الله عز وجل، عودة حقيقية مش عودة ظاهرية، إن الناس تتمسك بدين الله عز وجل حقيقة، مش مجرد أشياء ظاهرة، مش مجرد كلمتين حلوين الإنسان مثلا يتكلم بكلام حلو جزاك الله خيرا ويقول كلمتين الله المستعان والكلام الحلو اللي احنا بنقوله مع بعض، ولا يكون شكله ومظهره موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا ده عودة ظاهرة وباطنة، عودة حقيقية، التزام حقيقي بشرع الله عز وجل بدين الله عز وجل، مش التزام مظهري مش شكل فقط، إنما التزام حقيقي صحيح سليم قوي بشرع الله عز وجل وبدين الله تبارك وتعالى، بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، استخراج العبوديات من البشر، عبودية الله تبارك وتعالى، لأن السعة والدعاء والراحة بيختلط فيها الحبل بالنابل، بيختلط فيها المنافق بالمؤمن حقيقة، تختلط فيها الأمور، تصل يعني أحيانا يقع البلاء فيكون من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، يعني ربما الإنسان يبتلى ببلاء شديد يتألم به ومنه أشد الألم، ويكون هذا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان وقف مع نفسه، عرف عيوب نفسه، عرف ذنوب نفسه، قال ما أصابني البلاء إلا بذنوبي إلا بمعاصي، فرجع لربنا وبدأ يحاسب نفسه، عرف عيوبه وبدأ يستغفر، عرف عيوبه وذنوبه وبدأ يستغفر منها، يتوب منها، وبدأ يرجع إلى الله، عهد جديد مع الله تبارك وتعالى، كل اللي فات ده استغفر منه، تاب منه، خلع كل هذا، وبدأ فعلا ينظر إنه ما ضاع وما حدث له ذلك إلا بسبب البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إلا بسبب المعصية والذنوب، إلا بسبب إن العبد فرط وقصر إلا بسبب أنه ماشى في الطريق ما وقفش يبص لنفسه بين الحين والآخر، ماشي صح ولا غلط، ماشي في الطريق الصحيح ولا في الطريق الخاطئ، ماشي في طريق ربنا في عبادة ربنا في طريق الجنة، ولا هو عمال يبعد ويشرد، ولا هو الشيطان عمال ياخده ويستدرجه ويوقعه في المعاصي ويوقعه في الذنوب ويوقعه في معاصي القلوب ومعاصي الأبدان وعمال يضيع فيه وهو مش داري. فبيكون البلاء أحيانا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان إذا استبصر العبد وكان له بصيرة، فلا يفعل الله عز وجل شيئا إلا بحكمة، وهو سبحانه العزيز الحكيم تبارك وتعالى. والإنسان لو تدبر في خلقه في نفسه في الكون حوله، لو تدبر الإنسان في هذا الملكوت لعظم ربه وأجله وعظمه أعظم أو أشد الإعظام والإكبار والإجلال لله تبارك وتعالى، وعرف عظمة ربه تبارك وتعالى وعرف جلاله تبارك وتعالى، فسبحانه ما أعظمه تبارك وتعالى. في غزوة أحد لما أصيب المسلمون هذه الإصابة الشديدة، قتل من المسلمين 70، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وجرح، وكان أمرا شديدا على الأمة في ذلك الزمان، ولكن الأمة استفادت درسا من أعظم الدروس في حياتها، وهي أنها لا يمكن أن تنصر إلا بالاتباع، إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، إلا بصفاء القلوب، إلا بأن تسير على المنهج الذي وضعه الله تبارك وتعالى، وأن المخالفة لله ولرسوله سبب الهزيمة، وأن المخالفة حينما تدب في الأمة فهذا منذر خطر عليها، ده إذا كان على الأمة كلها وفيها صالحون وفيها أئمة في الدين، فما بالك بقى إذا كانت الأمة ضعفة فيها هؤلاء، فما بالك إذا كان الأمر ده على الشخص نفسه، إذا كان الإنسان بقى لوحده. ولذلك كما روي: ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ذلك الإنسان لو فتش كده في نفسه هيجد أحيانا الإنسان يقعد يفكر ده بلاءات كثيرة جدا نازلة بيه، حاجات ياما أوي. ولو أن كان عنده بصيرة وفتش في نفسه لعلم أنه بشيء يسير من ذنوبه ويعفو الله عن كثير، ويعفو الله عن كثير، ويعفو الله عن كثير. والله على رغم ما يصيبنا وما يصيب الأمة رحمة الله عز وجل بنا كثير. لانظر مخالفة واحدة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أصيبت الأمة ما أصيبت به. شوف دلوقتي في حياتنا دلوقتي عمل الوضع عامل إيه. قال: واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى. واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى. كون ده كله عشان يصل مسخر من أجل أن يستعين به الخلق، يستخدمه الخلق في الوصول إلى الله، في طاعة الله، في إقامة العبودية في هذه الأرض، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به. لن تصل إلى الله إلا بمحبته والأنس به، والتجافي عن غرور الدنيا، البعد عن الاغترار بالدنيا، البعد عن ملذتها عن شهواتها، ولا أنس إلا بدوام الذكر. بقى دي كلها حاجات مترتبة على بعضها، ما خلق الخلق، المراد من خلق الخلق والدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق في الوصول إلى الله، ده الهدف والغاية الوصول إلى الله. طب هتصل إلى الله إزاي؟ بثلاث حاجات: بمحبته والأنس به والتجافي والبعد عن غرور الدنيا. ومش هتصل إلى الأنس بالله عز وجل ومحبته إلا بدوام ذكره، بدوام ذكره، بدوام طاعته، بدوام عبادته. ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر. ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن. ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن، والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة. دوام الذكر والفكر، وده هيكون بالإيه؟ بالبدن. والبدن ده مطية النفس، المطية المركب الذي يركبه النفس. والنفس الناجية، النفس الناجية بين يدي الله عز وجل هي النفس المطمئنة، مطمئنة بالعبادة، بمعرفة الله، بمحبته، بذكره، بطاعته تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، والكون سخر من أجل هذا، وضمن الرزق والأجل، الأجل مقدر مكتوب لا بيزيد ولا بينقص، ما حدش يقدر يزوده ولا ينقصه، وكذلك الرزق، وكذلك الرزق لا حد يقدر يزوده ولا حد يقدر ينقصه، هذا مقدر مكتوب وهذا مقدر مكتوب، يمن الله عز وجل به بحكمته على من يشاء، يوسع ويضيق بحكمته تبارك وتعالى. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله تعالى فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. وضرب الإمام القدامى رحمه الله مثلين في ذلك، قال: كمن استخدم نعمة الدراهم والدنانير، هي الذهب والفضة، آنية، يعني نعمة الذهب والفضة ديت، الذهب والفضة يعني عصب الاقتصاد في كل البلاد، فبدل ما يستخدمها بقى في الإنفاق، في الطاعة، في الصدقة، يستخدمها في منفعة نفسه هو في دينه ودنياه، لا بيستخدمها بيعمل فيها ايه؟ بيعملها آنية يأكل ويشرب فيها. وهذا اللي بيعمل كده كمان استخدم الملك في كنس الشوارع والحياكة، استخدم الرئيس يعمل ايه؟ يكنس الشوارع. الرئيس مش شغلته كده، الرئيس شغلته ايه؟ قيادة الأمة. الرئيس شغلته ينظم شؤون الناس، الرئيس شغلته يفكر ويدبر في ايه؟ في محاولة الرقي بالأمة. فده كمان استخدم هذا في ايه؟ في كنس الشوارع. بعد ذلك الشيخ بيتكلم على بيان النعم وحقيقتها وأقسامها، وإن شاء الله نتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.